صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب الزكاة من كتاب أخصر المختصرات للعلامة البلباني الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. كتاب الزكاة أيها الأحبة الأكارم كتاب مهم، ولأنه من أركان الإسلام العظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإسلام قد بني على خمس، ومنها الزكاة. والزكاة في اللغة من زكى يزكو، والزكاة هنا معناها النماء والطهارة والزيادة. وسبب ذلك أنها تطهر الذي يؤديها من الإثم، وكذلك تنمي أجره عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك تنمي أموال ذلك الذي قام بالزكاة، وكذلك تنمي أموال الفقراء، وكذلك تقي الذي يزكي الآفات، وتزيد كذلك في المخرج منه وهو أصل ماله. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فإذن الزكاة نماء لمال الغني، ولهذا جاء في الحديث عن أبي كبشة الألماري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عز وجل له به باب فقر. والحديث عند الإمام أحمد بإسناد جيد. الزكاة أيها الأحبة الأكارم نقل العلماء الإجماع عليها، وممن نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن قدامة الحنبلي وابن المنذر رحمة الله تعالى عليهم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الزكاة قد فرضت في المدينة، كما بين صاحب المغني رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا من باب أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقبضها وبث الوكلاء عنه ممن يقومون عليها من العاملين عليها لقبضها. وإلا فهي أيها الأحبة الأكارم قد أشير إليها إشارات في كتاب الله سبحانه وتعالى في الفترة المكية، ولكن العمل عليها والقبض والسعي هذا لا شك أنه في المدينة، وهو على الصواب من أقوال العلماء. الزكاة طبعا إخواني الأكارم تعريفها حق واجب، إذن هي ليست سنة ولا مستحبة، في مال خاص. هذا المال الخاص سيأتينا ما هو حقيقة هذا المال الخاص لطائفة مخصوصة، وستأتينا من هي الطائفة المخصوصة في وقت مخصوص، وسيأتينا الحديث عن الوقت المخصوص وما يتعلق به بإذن الله عز وجل. الزكاة أيها الأحبة الأكارم لا ريب في ضرورة إخراجها، ولذلك في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فالأمر خطير للغاية، والله عز وجل يقول: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا أيها الأحبة الأكارم الدليل على وجوبها، وعلى زجر وردع من يقول بأنها ليست على قبيل الفرض ولا على قبيل الإيجاب، كما حصل ذلك من الذين ارتدوا عن الإسلام وقالوا إننا لن نعطي الزكاة لمن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمحاربتهم وقتالهم قتال المرتدين والمرتدين في عصر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه كانوا عدة أصناف وأشكال، منهم من جحد إعطاء الزكاة. قال رحمه الله تعالى: تجب في خمسة أشياء. إذن هذه الزكاة تجب في خمسة أشياء، وهذه الأشياء أيها الإخوة الأكارم، هذه الأشياء ذكرها بقوله بهيمة أنعام، بهيمة الأنعام. سميت بهيمة لأن في صوتها إبهام، وبهيمة الأنعام هي الإبل وهي البقر وهي الغنم، وكذلك عندنا في المذهب بقر الوحش. أي نعم، فهذا يعد من بهيمة الأنعام، وطبعا المقصود من ذلك السائمة، هي السائمة يعني التي تسوم وترعى، فهذا إخواني الأكارم التي تسوم وترعى من تلقاء نفسها، يعني يذهب بها الراعي فهي التي تأكل الكلى وتقوم بقضم العشب والحشيش، ولا أن تعلف، ليس أن يعلفها الراعي. إذن هذا الأول. ثانيا قال: وفي نقد. إذن كذلك الزكاة واجبة في المال النقدي، والنقود ستأتينا إن شاء الله تعالى من الذهب والفضة. قال: وفي عرض تجارة، كذلك عروض التجارة الزكاة واجبة فيها. قال: وفي خارج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض ففيه الزكاة، طبعا على تفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. وفي معناه مثل العسل، هذا واجب فيه الزكاة، سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عنه. قال: وثمار، كذلك الثمار تجب فيها الزكاة. والزكاة عندنا كذلك في مذهبنا واجبة في مال الصغير وفي مال المجنون، لأن الحديث عام، قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهو قول جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك إخواني الأكارم، فالصغير عليه يعني مال زكاة، والمجنون عليه مال زكاة. وهذا طبعا هو قول جمهور العلماء، يعني هو قول المالكية وهو قول الشافعي وهو قول الحنابلة رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. هذا الوجوب إخواني الأكارم كذلك متعلق بالمرأة، فالمرأة كذلك عليها الزكاة، قال رحمه الله تعالى: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره. إذن هذه هي الشروط، التي تجب في مال الزكاة أو في المال الزكوي أو في الوعاء الزكوي. الإسلام، إذن الزكاة لا تجب على الكافر، طبعا هي لا تجب على الكافر من حيث أن الكافر إخواني الأكارم لو أنه أسلم فإنه، هذا المقصود عندنا من يعني لا تجب على كافر. إحنا عندنا في المذهب أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، هذا عندنا في المذهب وهو قول الجمهور، فالكافر مخاطب بفروع الشريعة، لكن فلذلك تجب عليه الزكاة. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل قول الله سبحانه وتعالى: في سورة يعني المدثر ذكر الله سبحانه وتعالى مجموعة من الذين يعني خاطبهم الله سبحانه وتعالى بإيجاب الزكاة، أو إيجاب القيام بالأعمال الصالحة، الصالحة. على كل حال، إذن هو الكافر مخاطب بفروع الشريعة، الكافر مخاطب بفروع الشريعة. الخطاب هنا بفروع الشريعة يا إخواني الأكارم، الخطاب هنا بفروع الشريعة لا يعني أنه إذا أسلم كانت الزكاة قد وجبت عليه سابقا، يعني وجبت عليه في ذمته، فنقول له عليك إذا أسلمت أن تخرج كل أموال الزكاة التي وجبت في حقك. فلذلك هنا بهذه الطريقة لا تجب على الكافر. أرجو يا إخوان أن تنتبهوا إلى هذا القيد، قيد مهم جدا عند الأصحاب وكثير من الناس من يخلط فيه. إذن هي لا تجب على الكافر من حيث يا إخواني الأكارم، لا تجب على الكافر من حيث الأداء، أما من حيث وجوب الخطاب فإنها واجبة لأنها متعلقة بمسألة تكليف الكفار، ونحن عندنا في المذهب أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة. طيب، هنا نجد يا إخواني الأكارم أن الشرط هذا شرط الإسلام هو الأول. الشرط الثاني قال وبشرط حرية. إذن الزكاة لا تجب على العبد، لا تجب على العبد. ولذلك يا إخواني الأكارم، حتى هذا العبد لو كان يملك لا تجب عليه الزكاة، حتى لو كان هذا العبد مكاتبا لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. لكن عندنا مثلا في المذهب أن الزكاة تجب على المبعض بقدر حريته. طيب، قد يأتي رجل فيقول إحنا الآن احترنا، المكاتب تجب عليه والمبعض المكاتب آسف لا تجب عليه، والمبعض تجب عليه بقدر حريته، ما الفرق بين المكاتب والمبعض؟ لما نرجع لكلام الفقهاء نجد أن الفرق بين المكاتب والمبعض إنه المكاتب يا إخواني كاتبه سيده مولاه على مبلغ معلوم، يكاتبه سيده على مبلغ معلوم، أو أنه يحدد له مدة معينة محدودة لتسديد هذا القسط، يعني فإذا يكون بعضه حر بإعتاق مالكه وبعضه عبد، بعضه حر بإعتاق مالكه وبعضه عبد. إذن يا أخواني الأكارم، هنالك فرق ما بين المكاتب وما بين المبعض. المكاتب يكاتب سيده على مبلغ معلوم ويحدد له مدة معينة، أي نعم، لتسديد هذا القسط، هذا المكاتب، أي نعم. أما المبعض بعض أصلا حر لأنه مالكه أعتق جزءا منه وأصبح بعضه عبدا، إذن هو منصف، يعني منصف، قال له نصفك حر. إيش معنى نصفك حر؟ قد يأتي رجل فيقول إيش معنى نصفك حر؟ يعني يجوز له أن يذهب مثلا فيقتات لنفسه، يذهب مثلا يشتري لنفسه، يعمل، يصلي الجمعة، يعني يذهب للحج مثلا وهكذا، هذا المقصود من ذلك، هذا هو المقصود من ذلك. فلذلك المبعض عندنا يا أخواني تجب عليه الزكاة، المبعض تجب عليه الزكاة. أما المكاتب قلنا يا إخواني المكاتب لا زال أصلا عبدا وملكه غير تام، ولذلك ذكر الإمام الموفق بن قدام رحمه الله تعالى وابن المنذر أننا لا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا أبا ثور، وحتى أن هذا حكاه الوزير إجماعا. إذن يا إخواني الأكارم، الزكاة لا تجب على العبد، الزكاة لا تجب على المكاتب، الزكاة لا تجب على المكاتب. والدليل على هذا ما جاء عند الدارقطني بإسناد فيه ضعف، لكن رواه جابر بن عبد الله مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعني يعتق. طيب، وطبعا هو أصلا المكاتب هذا ضعيف، هو أصلا يعني لا يحتمل المواساة، لا يحتمل المواساة، لذلك يا إخواني هو الأصل أن يعان، هو الأصل أن يعان على ذلك. طيب إذا عتق مثلا يبدأ الحول بما يبقى له إذا كان الذي معه نصابا، إذا كان الذي معه يا أخواني نصاب وعتقه سيده أو أعتق نفسه، فيبدأ يا أخواني الحول بما يبقى له إن بلغ نصابا. طيب النقطة إخواني الأكارم، نقطة الحرية إذن مهمة للغاية، ولذلك إحنا عندنا العبد يبقى ماله حتى لسيده. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث عنه: من باع عبد وله مال فماله لمن؟ للبائع، يعني لصاحب العبد سابقا أو لسيد العبد سابقا، إلا أن يشترط المبتاع، يعني إلا يشترط المشتري. فهنا قوله وله مال، اللام هنا في قوله وله مال هنا اللام للاختصاص، هنا اللام كما يقول علماء الأصول وكذا اللغة للاختصاص. فأنت حينما تقول مثلا للدابة سرج، يعني هذا السرج خاص بالدابة. وكذلك لما تقول ماله للبائع، ها، فهذا خاص بإيش؟ بالبائع. نعم. ولذلك يعني العبد ليس عليه زكاة ولا تجب عليه الزكاة. طيب النقطة الثالثة قال وملك نصاب. ملك النصاب هذا من شروط الزكاة، وهو كذلك سبب لوجوب الزكاة. إذن شرط وسبب التقيا بعضهما مع بعض، السبب والشرط التقى بعضهما مع بعض. فإذن الزكاة لا يعني يجب في المال حتى يبلغ هذا الزكاة النصاب. وعندنا يبلغ النصاب يكون هذا تقريب وتحديد، يكون تقريب في الأثمان، الأثمان تقريب، وذلك قد يزيد قليلا قد ينقص قليلا، هذا شيء تقريبي. الأثمان، عروض التجارة، هذه يا أخوان الأكارم تقريبي. نعم. فهنا تجب تقريبية حتى لو نقص شيئا قليلا، لأنه هذا أصلا لا يمكن ضبطه بشكل يعني ثابت. طيب إذن في الأثمان وفي قيم عروض التجارة تجب الزكاة تقريبا، في غيرها تجب الزكاة تحديدا. يعني مثلا في بهيمة الأنعام تحديد، سيأتينا إن شاء الله تعالى كل 40 شاء إيش عليها، كل 5 من الإبل إيش عليها، وهكذا. طيب هنا يا أخواني الأكارم أشار إلى هذا الشرط، وهو شرط أساس. كذلك قال وبشرط استقراره، هذه نقطة ركزوا عليها قليلا، بشرط استقراره. يعني ما معنى استقراره؟ ما معنى الاستقرار هنا؟ طبعا هذه يا أخوان العبارة بشرط استقراره، هذه عبارة يعني عبارة زاد المستقنع، لكن مثلا صاحب المنتهى اللي هو الفتوحي وصاحب الإقناع الحجاوي بدلا من قولهما بالاستقرار قال تمام الملك، تمام الملك. فبدلا من قوله مثلا يعني الاستقرار الملك قال تمام الملك، والحقيقة إنه الأضبط تمام الملك، الأضبط تمام الملك، وهو الذي اعتمده يعني الشيخان. لكن على كل حال الاستقرار هنا هو بمعنى تمام الملك. هنا شرط الاستقرار يعني أن يتملك النصاب، لابد يكون صاحبها متملك. يعني لو كان هنالك وقف مثلا وقف وله نتاج في كل حول، هذا لا تجب فيه الزكاة. هذا إذا كان الوقف يا أخواني عام، هذا إذا كان الوقف عام، وقف عام. أما إذا كان وقف خاص، ها يا أخواني، يعني مثلا أوقف مثلا خلينا نقول مزرعة، ها، فهذا عليها الزكاة، فهذه فيها الزكاة. إذن يا أخواني الأكارم، إذن استقرار الملك، تمام الملك، أن يكون هذا بملك النصاب، أن يتملك النصاب في الجملة، يتملك النصاب في الجملة. لأنه أحيانا يا أخواني الأكارم لا يستقر ملك، قد لا يستقر ملك. يعني في مجال مثلا البيوع، البيع في زمان الخيار، هل الآن هذا البيع في زمن الخيار قد ثبت؟ لا، إنه في عندك خيار مجلس، في عندك كذا خيار كذا، في خيار عيب، خيار غبن، خيار تفرق الصفقة، خيار الصفة، خيار رؤية، خيار هذه أنواع الخيارات هذه لم يثبت البيع. إذن البيع بزمنه ليس مستقرا، إذن البيع يا أخوان الأكارم بزمنه ليس مستقرا. فإذن هذه نقطة مهمة جدا، أن يكون هذا الملك مستقرا. إذن هنالك قيود، ذكرت لكم القيد الأول، أن يكون هذا الملك مستقرا استقرارا تاما. ولذلك أنا قلت لكم أن لفظة صاحب المنتهى والإقناع تمام الملك يعني أضبط تمام، أنه معناه أنه حازه ودخل فيه، أما استقر الشيء، لكن هل حصل فيه الدخول للملك وتم، هذا شيء آخر. طيب، إذن يشترط استقراره وتمام هذا الملك يا أخوان الأكارم. والسبب في ذلك إنه الزكاة، يعني تعليل هذا أن الزكاة تكون مقابل المال الذي أنعم الله عز وجل به عليك وأغدق به عليك. أي نعم، فلذلك المال الذي يكون ناقصا هذا ليس بنعمة. واحد مثلا يا أخوان الأكارم، خلينا نقول مثلا مضارب، هل عليه الزكاة؟ ها يا أخواني، هل الزكاة تجب في حصة المضارب الذي يريد الربح قبل أن يقسم الربح؟ لا تجب الزكاة. طيب، إيش المعنى في ذلك؟ إحنا مذهبنا يا أخواني أنه على صاحب المال الزكاة. عندنا صاحب المال اللي هو صاحب رأس المال، ها، رب المال، هاي يا أخواني الأكارم، وعندنا المضارب أو العامل. الآن مذهبنا إنه صاحب المال، رب المال، ها، عليه زكاة المال كله، ما عدا طبعا نصيب العامل، لأنه نصيب العامل هذا ليس لرب المال، هذا ليس لرب المال أو لصاحب المال، ولا تجب على الإنسان أصلا زكاة مال غيره. نعم، فيخرج الزكاة من المال لأنه من مؤنته، ويحسبها من الربح، يحسبها من الربح لأنها هي وقاية لرأس المال. أما العامل ليس عليه زكاة في نصيبه إذا ما اقتسم، أما إذا اقتسم هذا يستأنف العامل اللي هو المضارب حولا من يعني حولا جديدا. إذن يا أخوان الأكارم، مثلا لو أنك أعطيت شخص 100,000 مثلا دينار ليتجر بها، وربحت هذه مثلا 10,000 دينار أو 20,000 دينار، الآن يا أخواني للمالك النصف، للمالك النصف. من هو المالك؟ رب المال. من هو المالك؟ صاحب رأس المال. للمضارب اللي هو العامل، من هو المضارب؟ هو العامل. لهذا المضارب النصف، هذه المضارب النصف. نفترض أنه ربح مثلا 20,000 دينار، فللمضارب النصف ولرب المال النصف. لكن لا زكاة في حصة المضارب. الآن الزكاة لا تجب في حصة المضارب، لا تجب في حصة العامل، لأنها عرضة لماذا؟ للتلف، عرضة للتلف، لأنها يا أخوان الأكارم هي وقاية لرأس المال. إذن لو خسر من المال لا شيء له، لو حصل هنالك خسارة في المال لا شيء له. أما حصة المالك هاي أخواني من الربح فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها تابعة لأصل مستقر، لأنها تابعة لأصل مستقر. فإذا رب المال يزكي حصته من الربح، وقد نص على ذلك الإمام أحمد، كالأصل، يعني الربح مع الأصل يزكيه تبعا له، لأن الربح تبعا لماذا؟ للأصل. أي نعم. إذن أحبتي في الله، هذه النقطة نقطة يعني مهمة، هذه النقطة نقطة مهمة، وفيها بفضل الله عز وجل تيسير على يعني على المضارب أو العامل. طبعا إلا إذا يعني استلم المال واقتسم المال، فهذا طبعا لا شك أنه إخواني الأكارم يعني يجب عليه المال. طيب، أو يجب عليه زكاة المال. طيب، لو شخص مثلا زكى في شيء موقوف على غير معين، كما قلنا قبل قليل، على شيء عام هذا يا أخوان الأكارم ليس عليه زكاة. أو آسف، لو أن شخصا آسف أوقف، أعيد مرة أخرى، لو أن شخصا أوقف على شيء غير معين، ها، فنقول لا زكاة عليه لأنه غير معين عام. وأن هنا يا أخواني لم يتعين المالك، لكن لو أنه أوقفه وقفا خاصا، هذه يا أخواني عليه الزكاة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وسلام من دين، يعني بشرط السلام من دين، قال ينقص النصاب، بشرط السلام من الدين الذي ينقص النصاب. إحنا يا أخواني خلينا نعرف مسألة بسيطة جدا، هنالك زكاة المدين، أي يا أخواني الأكارم زكاة المدين، وهنالك زكاة الدائن، في زكاة مدين وفي زكاة دائن. من هو المدين ومن هو الدائن؟ المدين يعني زكاة من عليه دين لأحد، عليه دين لأحد، الآخر يطلبه بمال أعطاه إياه. أما الدائن هو صاحب المال، أعطى أناسا مالا، يعني أقرضهم أو أدانهم إياه. طيب، هنا عندنا في المذهب بشرط السلام من الدين، يعني أن الدين زكاة، الدين المقصود به هنا زكاة المدين، يعني هنا من كان عليه دين لأحد، سواء أكان هذا الدين حال أو مؤجل، سواء كان حالا أو مؤجلا، وهذا الدين ينقص النصاب، هذا الدين ينقص النصاب. إذن عندنا هنا إنه الزكاة يا أخوان الأكارم تجب على الشخص إذا سلم من الدين الذي عليه، ما في عليه دين، يعني إذا سلم من الدين الذي عليه، سواء أكان هذا الدين حال أو مؤجل، وهذا الدين ينقص النصاب، يعني لابد أن الدين ينقص النصاب. أما إذا الدين ما أنقص النصاب يا أخوان الأكارم فهذا شيء آخر. واحد مثلا نقول مثلا لنفترض أن النصاب 3000 دينار، والدين أنقص النصاب، فكان الدين مثلا لما تخصم من هذا النصاب مثلا 1000 دينار، يكون هناك 2000 دينار، إذن هذا الدين أنقص النصاب فلا تجب عليك الزكاة. لكن واحد مثلا عليه ألف دينار إخواني الأكارم إيش دين، والنصاب الذي معه 5000 دينار، أو المال الذي معه 5000 دينار، والنصاب الذي تجب فيه الزكاة 3000 دينار، فإحنا بنخصم 5000 دينار منها 1000، نخصم 1000 من 5000 دينار، كم يتبقى؟ يتبقى 4000 دينار. إذن هنا يا أخوان الأكارم إذن هنا المال الذي وجب فيه الزكاة إخوان الأكارم أكثر من إيش؟ أكثر من النصاب، فلم ينقص النصاب، والدين لم ينقص النصاب، بناء على ذلك يجب عليه أن يؤدي هذا المال أو زكاة هذا المال. أعيد مرة أخرى: رجل لنقل النصاب 3000 دينار، والمال الذي معه 5000 دينار، والدين الذي عليه 1000 دينار، يخصم من 5000، كم يتبقى؟ يتبقى 4000 دينار. إذن هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة. لماذا؟ لأنه لم ينقص عن النصاب، ف4000 دينار إذن هي فيها زيادة عن النصاب الذي هو إيش؟ 3000 دينار. هذه أخواني بفضل الله عز وجل من باب يعني الرحمة كذلك بإيش؟ بالمزكي. فالزكاة وجبت مواساة للفقراء كما هو معلوم، وشكر لنعمة الغنى. والمدين الذي عليه الدين، ها يا أخواني، هذا يعني حاجة لأن يوفي دينه مثل الفقير، بل هو أشد من الفقير. إنه الغارم، الغارم حتى الغارم يا إخواني الأكارم عليه يعني تجوز له، تجوز يعني الزكاة عليه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك وتفصيل ذلك. الفقير ممكن أن يعيش يعني يعيش ولو على لقمة أو لقمتين، لكن الرجل مثلا عليه دين يرهقه، هذا مشكل. لذلك يا إخواني الأكارم الذي عليه دين، الذي عليه يا إخواني الأكارم دين ينقص النصاب، فهذا سواء كان طبعا هذا الدين حال أو مؤجل، فهذا يا إخواني ليس عليه الزكاة، حتى لو كان هذا الدين كفارة، حتى لو كان هذا الدين نذر، أو كان هذا الدين مثلا زكاة غنم عن إبل مثلا. ليش؟ لأنه دين يجب قضاؤه، فيمنع مثل دين الآدمي. والله سبحانه وتعالى يعني إذا كان مثلا الإنسان عليه دين مثلا كفارة حق أن يوفى، كما جاء في الحديث دين الله حق أن يقضى، دين الله حق أن يقضى. طيب ما الدليل على أنه إذا سرم في ذمة المالك يعني هذا المال من الدين سواء كان حالا أو مؤجلا ينقص النصاب فليس عليه زكاة؟ الدليل على هذا ما جاء عند أبي عبيد، أبو عبيد رحمه الله تعالى القاسم بن سلام، له كتاب اسمه كتاب الأموال، وأنا أنصحكم بقراءته، فهو كتاب نفيس للغاية. روى عن السائب بن زيد قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤديه حتى تخرجوا زكاة أموالكم. إذن من كان عليه دين فليؤديه، يعني إيش تؤديه؟ يعني تؤدي هذا الدين، بعد ذلك تخرج زكاة أموالكم. وهذا الحديث كذلك أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وابن حجر رحمه الله قال سنده صحيح، و يعني هو موقوف على عثمان رضي الله عنه وارضاه. إذن هنا لما تكلم يعني لما ذكر هذه هذا الأثر ابن قدامة رحمه الله اللي هو هذا شهر زكاة فمن كان عليه دين فليؤدي حتى تخرج زكاة أموالكم، قال رحمه الله تعالى طبعا هنالك لفظ آخر من كان عليه دين فليقضي دينه وليزكي بقية ماله. ابن قدامة لما ذكر هذا في المغني قال وقد قاله بمحضر من الصحابة، يعني عثمان قال هذا بمحضر من الصحابة، فدل على اتفاقهم عليه حيث لم ينكروه، فدل على اتفاقهم عليه حيث لم ينكروه. نعم. إذن هذه أخواني المسألة مهمة للغاية. طيب أما إذا لم ينقص الدين النصاب، إذا الدين لم ينقص النصاب فهذا يا أخواني ليس عليه زكاة فيما يقابل الدين مما سبق، وطبعا يزكي الباقي كما ذكرت لكم، يزكي 4000 دينار. لماذا؟ لعدم المانع، لعدم المانع. ولذلك ذكر يعني الشراح أنه متى برئ مدين من دين بنحو قضاء من مال مستحدث أو إبراء، رجل أبرأك خلاص، اللي كنت أنت مقترض يعني كان عليك دين فأبرأك، هاي أخواني الأكارم ابتدأ حولا منذ ذلك، منذ البراءة، لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه، وهذه نقطة مهمة. يعني الحول إذن لم يحل، لم يحل الحول، والحقيقة حول حال عليك وكان عليك الدين الذي ينقص النصاب، لكن لو أنه أبرأك فلكن ليس عليك، ليس عليك يا أخوان الأكارم إيش الزكاة. فما منع، ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه. طيب إذن يا أخواني المذهب عندنا إن الديون، الديون التي عليك ويطلبها الناس منك فإنه يسقط من أموالك ما يقابل الدين فلا تزكى، الذي يفضل عن هذا فهذا يزكى، حتى لو كان هذا الدين مؤجل، حتى لو كان هذا الدين شكات، حتى لو كان هذا الدين أقساط، فأنت تقابل بالذي لديك وتسقط عنه ما وجب الزكاة. هذا عندنا في المذهب طبعا يا أخواني الأكارم، والمذهب عندنا هنا فيه يسر إذا قارنا بمذاهب أخرى، والمذاهب كلها إن شاء الله تعالى فيها يسر لكن تيسير، لأنه كما قلنا لكم قبل قليل أن الزكاة وجبت مواساة، فصاحب الدين أولى بذلك. طيب، هنالك يا إخوان الأكارم مسألة، وهي شرط المضي الحول، كذلك من الشروط أن يكون هنالك شرط لمضي الحول. مضي الحول أن يمضي الحول. الحول طبعا هنا نقطة مهمة جدا، إيش المقصود في الحول؟ الحول هنا يا إخواني الهلالي القمري من دون خلاف، إن الله سبحانه وتعالى يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فهنا يا إخواني الأكارم الحول المقصود به الحول الهلالي القمري، الأشهر القمرية، الأشهر القمرية، ما يأتي واحد يربط بحول الأشهر الشمسية أو الميلادية، لا. طيب، فإذا هنا يا أخواني بشرط مضي الحول، سواء كان هذا في الأثمان، سواء كان هذا في الماشية، في عروض التجارة، ما الدليل على هذا؟ الدليل حقيقة جاءت أحاديث في ذلك، من ضمنها لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. على كل حال الحديث في ذلك يا أخواني فيها ضعف، لكن هنالك نقطة مهمة جدا، أن الحديث ضعيف عندنا يعمل به. النقطة الثانية يا أخواني أنه مثل هذه الحديث كثير منها موقوف، يعني هذا الحديث لا زكاة في من حتى يحول عليه الحول، الصواب وقفه على علي وعائشة وابن عمر، كلهم قالوا بذلك. ولهذا نقل ابن هبيرة رحمه الله الإجماع على مضي الحول، حتى أنه يعني ما خالف في مسألة مضي الحول يعني أحد إلا يعني داود الظاهري، داود الظاهري. ولهذا ابن عبد البر رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة في قضية يعني اشتراط مضي الحول قال هذا عليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا، قديما وحديثا. أما يأتي رجل مثلا يقول لك والله الحديث ضعيف في هذا، خلاص نحن لا نعمل به ولا يشترط مضي الحول، طيب كيف ستجب الزكاة؟ يعني خلينا نقول في المعشرات، أو خلينا نقول في الخارج من الأرض، ممكن نقول كل ما يخرج من الأرض يعني تجب فيه الزكاة، لكن مثلا في عروض التجارة، في الأثمان، في كيف يمكن أن تجب الزكاة في ذلك؟ لذلك مضي الحول حقيقة هو يعني أفضل شيء، لأنه يكون هنالك نصاب مع هذا المضي، فيكون هنالك رفقا بالمالك، وحتى النماء يعني يتكامل، ويكون هذا النماء المتكامل قادر على المواساة منه للفقراء والمساكين. نعم، ثم لو قلنا إنه الحول يعني إنه لا يشترط مضي حول، معنى ذلك إنه الزكاة ستتكرر كل فترة، وهذا يا إخواني يعني سيحتاج إلى شيء يضبطه. ما هو الذي يضبطه؟ ما في أفضل من غير قضية إيش مضي الحول، حتى لا يفضي إلى تعاقب الوجوب في أزمان متقاربة، ويبدأ بذلك المال أصلا يفنى. طيب، إلا في المعشرات. المعشرات اللي هي الأموال التي يجب فيها العشر أو النصف العشر، المعشرات التي تجب في الأموال التي تخرج من الأرض أو ما في أحكامها، هذا كما قال الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا يا أخوان الأكارم يوم أن تحصد يجب الحق، الحق في ذلك العشر أو نصف العشر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث في ذلك. ويدخل في ذلك زكاة العسل، زكاة المعدن، زكاة النفط، زكاة الركاز، كل هذا قياس عليها، لأن هذه الأشياء أصلا هي تنمو بنفسها، فلذلك يؤخذ الزكاة منها عند وجودها. يعني مثلا واحد ما لم يرصدها للنماء أو لم تنبت، فلا تجب فيها الزكاة. طيب، طبعا العلماء اشترطوا انه يعني او استثنوا في ذلك استثناء، انه اذا كان المعدن اثمان فتجب فيه الزكاه عند كل حول. لماذا؟ قالوا لانها مظنه النماء، فهي قيم للاموال، قال رحمه الله تعالى الا في معشر. اذا مضي الحول واجب في إيش؟ كما قلنا قبل قليل، واجب في الأموال الزكوية. ما هي الأموال الزكوية؟ قلنا هي الأثمان، وهي الماشية، وقلنا كذلك عروض التجارة. طيب، في أشياء لا يجب فيها مضي الحول، ما هي؟ أولا المعشرات، ثانيا نتاج السائمة. السائمة يا أخوان الأكارم يعني هي التي تسوم ترعى بنفسها. هذه يا أخوان الأكارم يعني النتاج، طبعا السائمة هي التي تسوم، أما النتاج هي خلينا نقول يعني أولادها. فهنا هذه أخوان الأكارم تتبع أصلها، تتبع الأصل في الحول، تتبع الأصل في الحول. وحولها يا أخوان الأكارم، حولها هنا يا أخوان الأكارم هو لحول أصلها. فإذا حال الحول على الأصل فإنه إيش؟ يزكى النتاج، حتى لو النتاج هذا لم تحل عليه الحول. لماذا؟ لأنه يعني حول أصل النتاج خلاص يلحق به النتاج. وطبعا هذا في حالة إنه إذا كانت هذه السائمة يا أخواني وصل بها النصاب، يعني وصل يعني النصاب بها، مثلا خلينا نقول 5 من الإبل، أو خلينا نقول 40 من ال 40 من ال من ال اللهم صل محمد الغنم، نعم 5 من الإبل يا أخوان الأكارم، أو 30 من البقر، أو 30 من البقر كما قلنا قبل قليل، أي نعم، أو 40 من الغنم، أي نعم، هذه يعني هذه النصاب. طيب، إذن هنا قلنا إخواني الأكارم أن النتاج يتبع أصله من حوله إذا كان نصابا. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه أرضاه كما أخرج الإمام مالك في الموطأ قال: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. أي نعم، اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. وهذا يعني الأثر صححه جماعة من أهل العلم، منهم ابن حجر والنووي، وكذلك علي بن أبي طالب قال: عد عليهم، أو عد عليهم الصغار والكبار، عد عليهم الصغار والكبار. ولم يعرف لعلي ولا لعمر مخالف، فكان كما قال في المبدع من أصحابنا، فكان إجماعا. نعم. فإذن يا أخواني هذه السائمة من المعلوم كذلك أنه يختلف وقت ولادتها. إفراد كل بحول هذا سيجعل الأمر شاق، لذلك ماذا نفعل؟ نجعلها تبع لأمهاتها وكما يعني تتبعها في الملك. طيب، كذلك من ضمن الاستثناءات من قضية مضي الحول ربح التجارة. واحد مثلا ربح في بيعه، في شرائه، مما فضل وزاد على رأس المال، فهذا يا أخواني الربح هذا يا أخواني ماذا؟ يوضع على الأصل، يتبع الأصل إذا كان نصاب. ليش؟ قالوا لأنه في معنى النتاج، قريب من معنى النتاج. نعم، هذه أخواني الأكارم الاستثناءات المتعلقة بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرار انقطع. يعني إذا النصاب هنا نقص في بعض الحول، أي نعم، ببيع أو غير البيع، مثلا أبدل شيء تجب الزكاة فيه بغير جنسه مثلا. وهو الحقيقة هنا لما نقص النصاب لم ينقص من باب أنه يفر من هذا، وإنما من باب بيع، من باب هبة، من باب مثلا الاستبدال، أي نعم. هذا يا أخوان طبعا الهبة ما في إشكال إذا قصد بها الهبة، لكن هنالك أناس يهبونه لغيرهم قبل تمام الحول ثم يستردونه. هؤلاء الذين يتحيلون، يعني يقومون بالحيل، يفعله المتحيلون لإسقاط الزكاة. هذا طبعا يا أخواني من فعل ذلك أصلا هو آثم، هاي أخواني، ولا تسقط أصلا الزكاة في حقه، لا تسقط الزكاة. لماذا؟ لأنه إحنا عندنا قاعدة إنه التحايل في إسقاط الواجب لا يسقطه. طيب، إذا نقص النصاب في بعض الحول يا أخواني، لاحظوا، ببيع أو بغيره لا فرارا من الزكاة، ينقطع الحول، يعني ينقطع حول النصاب، لأنه وجوده يا أخواني النصاب لابد أن يكون كذلك موجود في جميع الحول. هذا النصاب اللي هو مثلا خلينا نقول مثلا يعني مبلغ وقدره خلينا نقول 3000 دينار، هذا لازم يمر عليه كاملا مدة سنة كاملة، يعني حتى يجب الزكاة. نعم. فإذا هنا لم يعني انقطع النصاب فأصبح كأنه في حكم إيش؟ ما ليس موجودا، في حكم ما ليس موجودا. طيب، طبعا هنالك استثناء. الاستثناء إنه إذا كان هذا في ذهب باعه الشخص، أو مثلا أو أبدله، أو أبدل فضة بذهب أو فضة، هذا يا أخوان الأكارم لا ينقطع الحول. ليش؟ لأنه قلنا يا أخواني إن الفضة والذهب إيش؟ الفضة والذهب كل منهما يكمل الآخر، كل منهما يكمل الآخر، فهم في الحقيقة أثمان، فهم في الحقيقة أثمان، لذلك كل منهما يضم للآخر في تكميل النصاب ويخرج عنه منه كأنه، لأنه أصلا جنس واحد، لا نقول كأنه بل هو جنس واحد. وكذلك أموال الصيارف لا ينقطع الحول بإبدالها. لماذا؟ لأن هذا حتى لا يؤدي إلى سقوط الزكاة في المال الذي ينمو. طيب، مثال على ذلك، لو أنه يا أخواني شخص يعني تملك في رمضان 1000 دينار، والنصاب مثلا 350 دينار، ثم في يوم جمادى الآخرة، يعني مر بنا رمضان وشوال وذو القعدة، يعني هو تملك برمضان، رمضان وشوال ذو القعدة ذو الحجة، ممتاز، محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، في الشهر العاشر، في هذا الشهر تصدق بمبلغ وقدره 800 دينار. قلنا إنه متملك 100 دينار، آسف 1000 دينار، والنصاب مثلا 350 دينار، في جمادى الآخرة تصدق ب800 دينار، كم يبقى معه الآن؟ لا يبقى معه إلا قرابة 200 دينار. هنا النصاب ينقطع من حيث أنه قد تصدق، النصاب هنا ينقطع خلاص. فلو تملك بعد ذلك مثلا يا أخواني 600 دينار، في الحول يعني يحسب من حيث دخلت 600 دينار في ملكه. هذه يا أخوان نقطة يعني مهمة للغاية. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أبدله بجنسه فلا، يعني إذا أبدل هذا النصاب بجنسه هذا لا ينقطع الحول، قلنا قبل قليل ذلك. نعم، حتى إذا اختلف هذا النوع. لماذا؟ لأنه نصاب يضم إليه نماءه في الحول. نعم، فهنا يبني حول الشيء الذي حصل فيه بدل من جنسه على حوله مثل العروض. طيب، مثلا واحد عنده 100 من الغنم سائمة، أبدلها ب200، هذا عليه الزكاة، هذا عليه يا أخواني إيش؟ الزكاة. أو مثلا عنده 200 فأبدلها إيش؟ فأبدلها 100 من الغنم، فماذا عليه يا أخواني؟ هنا يزكي 100 من الغنم، هنا عليه أن يزكي 100 من الغنم. إذن إذا أبدله بجنسه فلا ينقطع الحول، البدل أصبح يا أخواني إيش؟ بجنسه. هنا لا ينقطع الحول، لا ينقطع الحول، لا يكون في ذلك الحول انقطاع، كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله. أما إذا اختلف نوعه، لأنه مثلا نصاب، فهو يضم إليه النماء في هذا الحول، فماذا يفعل؟ يبني الحول حول بدله من جنسه على حوله مثل عروض التجارة. لو أبدله بأكثر يزكيه إذا تم الحول الأول، مثل يا أخواني إيش؟ مثل النتاج كما قلنا في قبل قليل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وإن أبدله بجنسه فلا، إذا قبض الدين زكاه لما مضى، أو وإذا قبض الدين آسف وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. قلنا قبل قليل إنه زكاة يا إخوان الأكارم، زكاة المدين اللي الزكاة الذي عليه دين لأحد، هاي يا إخوان الأكارم، الذي عليه دين لأحد ويطلبه الناس منه، فإنه يسقط من أمواله ما يقابل الدين ولا يزكيه. طيب، عندنا هنا زكاة الشخص الذي له هذا المال هو الدائن. هاي أخوان الأكارم، فهنا إيش نقول؟ إذا قبض هذا الدائن اللي هو رب الدين صاحب المال الدين، أو قبض عوضا عنه، أو يعني أبرأ به إلى آخره، هنا ماذا عليه؟ أن يزكيه لما مضى، أن يزكيه لما مضى من السنين، يزكيه لما مضى من السنين. إذن لا تجب عليه الزكاة قبل قبضه. ليش؟ لأن تمكنه منه محتمل، يعني لأنه أصبح دين في الذمة، دين في ذمة المدين، قد يعجز المدين عن أدائه أو يجحده، فيكون أدى زكاة مال يعني لم ينتفع به، فأصبح التمكن منه إيش؟ مش محقق، محتمل. فلذلك إحنا عندنا في المذهب أنه لا تجب عليه الزكاة قبل قبضه. نعم، لكن إذا قبضه يزكيه لما مضى من السنين، يزكيه لما مضى من السنين. طبعا سواء كان هذا يا أخوان الدين على معترف به وباذل ومليء، ها يا أخوان الأكارم، أو كان هذا الدين غير مرجو الأداء، فإنه إذا أتى فإنه يزكيه لما مضى، يزكيه لما مضى. فإذا هو لا يلزم إخراج زكاته حتى لو كان، حتى لو كان الشخص باذل ومليء وكذا، لا يجب عليه أو لا يلزم إخراج زكاته حتى يقبضه، فيؤديه لما مضى. وطبعا هذا يا أخواني القول روي عن جماعة من أهل العلم، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال به الثوري، وهو يعني هو رأي أصحاب، هو رأي أصحاب الرأي. طيب، فإذا هنا يا أخواني يزكيه لما مضى من السنين، إذا لا يجب عليه الإخراج قبل ذلك. لماذا؟ قلنا لأنه هي وجبة للمواساة، وليس من هذه المواساة أنه يخرج زكاة يعني ما لا ينتفع به، لكن لو أنه أخرجها قبل قبضه يجزئ ذلك، لو أنه أخرجها قبل قبضه يجزئ ذلك. بناء على هذا، بناء على هذا، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا هذا خلاف لمن يقول أنه يخرج زكاة سنة واحدة، يعني لو أنه مثلا كان عليه أو كان قد أعطى ماله لشخص ما وبقي معه 5 سنوات، فيقولون ليس عليه أن يخرج زكاة 5 سنوات، وإنما يخرج زكاة سنة واحدة. هذه رواية عن الإمام أحمد أنه يخرج عنه زكاة سنة واحدة. قالوا أنه يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء، ولم يوجد فيما مضى، قالوا لأنه يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء ولم يوجد فيما مضى. وهذا القول حكاه الإمام ابن مفلح رحمه الله تعالى في الفروع، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا لأنه غير تام من ملك، هذا المال غير تام من ملك، وهو خارج أصلا عن يده، والزكاة وجبت في مقابلة الانتفاع بالنماء، وهذا الانتفاع غير، أو هذا الانتفاع أصلا مفقود، هنا مفقود، مثل دين الابن على أبيه. ولذلك قالوا يقاس هذا على الثمار التي يجب إخراجها عند حصدها، وإن هذا الدين يشبه الثمرة التي لا تزكى إلا إذا حصدت. هذه حجج من يقول بأنه إيش يزكى فقط سنة واحدة، وهذا يعني رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن القول الحقيقة، القول الذي نقوله اللي هو أنه يزكيه لما مضى من السنين، هو قول المذهب عندنا. وردوا على قول من قال بأنها تزكى لعام واحد بأنه ليس في زكاة الأموال إلا أنها تجب فيه الزكاة لكل سنة، أو أنه ليس فيه زكاة أبدا. أما نأتي نقول أنه يجب عليه أن يؤدي زكاة 6 سنوات لسنة واحدة، فهذا ليس عليه دليل، لأن المال له حكم واحد في الشرع، المال له حكم واحد في الشرع. أما أنه يزكي لكل سنة نعم، فهذا الحقيقة ليس سليما. فهذا ليس سليما. ويعني التفريق يعني بين السنة الأخيرة والسنة الأخيرة ويعني السنوات السابقات هذه ليس فيها يعني دقة، فهذه ليس فيها دقة وليس عليها دليل. ولذلك أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى قال: زكاة عام واحد لا نعرف لها وجها، زكاة عام واحد لا نعرف لها وجها. وكذلك قال ابن عبد البر رحمه الله: ليس لهذا المذهب في النظر كبير حظ، ليس لهذا المذهب في النظر كبير حظ. إذن يا أخواني الأكارم، القول الذي نقوله هو قول المذهب، هو القول الأدق وقول أغلب أهل الفقه رحمهم الله تعالى. ولعلنا نقف إلى هذا الحد، سائل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع قوله فيتبع أحسنه، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.